ذكريات ذكريات كل شي حلو بذكريات ما ينسانا ولا ننسى اللي فينا حي وما مات يا دنيا يا دنيا وش سويتي يا دنيا حتى عز الناس تغير وش سويتي يا دنيا اختلفنا وافترقنا والقريب أصبح غريب ذكريات ذكريات كل شي حلوة بذكريات ذكريات ذكريات كل شي حلوة بذكريات نمشي بلا ذبحنا للظروف وش بيدينا عشان نعيش لكن العالم ما تشوف مره مر ومره مر طعم الدنيا دايم مر نضحك ساعة نبكي يوم يا خوف ان العمر يمر اخ يا الاصحاب من بقى ما غاب اخ يا الاصحاب من بقى ما غاب لا عذر واسباب بس دوم